وصل نقرأ إن شاء الله. وصل إلى الشرط الثامن. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى نقرأ المتن يا شيخ. الشرط الثامن استقبال القبلة والدليل قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. هذا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الشرط الثامن من شروط صحة الصلاة. الشرط الثامن من شروط صحة الصلاة وهو استقبال القبلة. وقول الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء، هذا خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم. قد كان عليه الصلاة والسلام يتمنى أن يصلي إلى قبلة إبراهيم، لأنه كان في بادئ الأمر في المدينة كان يصلي إلى البيت المقدس، فكان عليه الصلاة والسلام يتمنى أن يجعل الله أو يأمره الله بالتوجه إلى الكعبة وهي قبلة إبراهيم. وقال تعالى فلنولينك قبلة ترضاها، هذه القبلة التي يرضاها النبي صلى الله عليه وسلم ويتمناها هي الكعبة. فقال تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام. شطر المسجد الحرام، الشطر هو الجهة يا أخوان، وكيفية الاستقبال تختلف باختلاف الناس قربا وبعدا من الكعبة. فمن، وهذه الحالة الأولى، فمن كان داخل الكعبة فيجب عليه أن يتوجه إلى عين الكعبة، يتوجه بصدره كله إلى الكعبة المشرفة، ولا يجبره أن يعني يتوجه مثلا بوجهه دون جسمه، لا. والحالة الثانية، من كان خارج المسجد الحرام لكنه يرى المسجد الحرام، يرى المبنية، فهذا يعني يجتهد ويجب عليه أن يصيب المسجد الحرام، يتوجه إلى يعني بناء المسجد الحرام. هذه الحالة الثانية. والحالة الثالثة هو من كان خارج مكة كحالنا الآن نحن، فالواجب علينا في هذه الحالة إصابة الجهة. وقال أهل العلم ليس بلازم أن الإنسان يصيب عين الكعبة، بل يتوجه إلى الجهة، وإذا استخدم هذه الأجهزة أو الآلات الموجودة في تعيين القبلة فهذا أمر حسن، أن يتحرى ويصيب الجهة فهو بإذن الله تعالى ممن ولى بناه شطر المسجد الحرام. فأمر الله تعالى نبيه، ثم أمر أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعد أن أمر النبي فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أمر الأمة المؤمنين وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. نعم. الشرط التاسع، اقرأ. الشرط التاسع النية ومحلها القلب والتلفظ بها بدعة. ودليل حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. الشرط التاسع من شروط صحة الصلاة النية. والنية بارك الله بكم لها معنى عند الفقهاء ولها معنى عند أهل العقيدة. أما معنى النية عند الفقهاء هو القصد للعمل أو الإرادة المتوجهة للعمل. تمييز الأعمال عن بعضها البعض، هذه ماذا تسمى؟ النية عند الفقهاء. أما النية عند أهل العقيدة فالمراد بالنية عندهم الإخلاص، أي إرادة وجه الله سبحانه وتعالى وابتغاء مرضاته. فهذا بالنسبة لي معنى النية. والنية اختلف العلماء بها، هل هي من شروط صحة الصلاة أم هي من أركان الصلاة؟ فمن قال أن النية من شروط صحة الصلاة باعتبار أنها سابقة للصلاة، لأن الإنسان ينبغي أن تكون النية عنده قبل الصلاة. ومن قال أنها ركن، قال أنها ركن باعتبار استدامتها، وأن النية يجب أن تبقى في الصلاة. فلو أن الإنسان نوى أن يقطع صلاته فإن صلاته تطلت قطعا لو أنه نوى قطع الصلاة. وهذا يعني الخلاف هل هي شرط صحة أم ركن هو خلاف قال عنه العلماء رحمهم الله، قال هذا خلاف لفظي، يعني ليس خلاف جوهري، هل أنه من شروط صحة الصلاة أم من الأركان، هو خلاف لفظي. قال ومحلها الخلف، والتلفظ بها بدعة. لا شك أن النية في القلب، والتلفظ بها بدعة، وهكذا في كل العبادات. التلفظ بالنية بدعة باستثناء الحج والعمرة، فقد يعني استحب أو جاز الإنسان أن ينوي نية الحج والعمرة باللفظ، فعدا الحج والعمرة لا يشرع أو لا يشرع التلفظ بالنية. لكن بعض الشافعية أو المتأخرين من الشافعية يقولون أن النية بالقلب، لكن اللسان يساعد يعني القلب، اللسان يساعد القلب على النية، وهذا الكلام ليس عليه دليل، ليس عليه دليل يعتمد. فإذا الأصل بالنية هو أنها في القلب، والتلفظ بها، التلفظ بالنية يقال عنه أنه بدعة. بدعة لماذا؟ لأنه لم يرد دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتلفظ بالنية. أما يعني ما يقوله بعض الناس، يقولون نويت أن أصلي 4 ركعات أداء مستقبل القبلة مقتديا بهذا الإمام، هذا كله ليس عليه دليل، بل إن بعضهم زاد قال يجب أن تسمي اسم الإمام وتقول بالإمام الفلاني حتى تسمي اسمه، وهذا حقيقة ليس عليه دليل، وهو من المحدثات التي انتشرت بين المسلمين. قال ودليل النية إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا حديث عظيم حقيقة، حديث متفق عليه، وهو الحديث المشهور، حديث إنما الأعمال بالنيات، وقوله صلى الله عليه وسلم مضى معنى النية، مضى معنى النية عند الفقهاء والنية عند أهل العقيدة. وقوله صلى الله عليه وسلم إنما، هذه أداة حصر إنما، أي إنما صحة الأعمال بالنيات، إنما صحة الأعمال بالنيات. فإذا يجب على الإنسان أن ينوي نية العبادة قبل الدخول بها، وأن يميز هذه النية، مثلا يميز يفرق بين هل هو يصلي فرض أم نفل وهكذا. واستدل المؤلف رحمه الله على شرطية النية لهذا الحديث، وهذا الحديث قال عنه بعض أهل العلم أنه يدخل في 30 بابا من أبواب العلم، بل إن الشافعي رحمه الله قال يدخل في 70 بابا. وكما من أراد أن يعني يستزيد فليرادق جامع العلوم والحكم شرح الحديث الأول. وقال بعضهم إنه ثلث العلم، ثلث العلم، ولذلك ينبغي على الإنسان الاهتمام بمسألة النية. وبعض الناس يأتي إلى الصلاة مسرعا وتجده يكبر للصلاة وهو بالحقيقة ربما لم يميز في قلبه ماذا يصلي، هل يصلي فرض أم يصلي سنة. نعم، فالذي لم يميز عبادته هذا هذه العبادة باطلة، لا يأخذ عليها أجرا. وقال أركان الصلاة أربعة عشر، تقرأ لنا أركان الصلاة ماذا قال؟ وأركان الصلاة أربعة عشر: القيام مع القدرة وتكبير الإحرام وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع والرفع منه والسجود على الأعضاء السبعة والاعتدال منه والجلسة بين السجدتين والطمأنينة في جميع الأركان والترتيب والتشهد الأخير والجلوس له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمتان. نعم، الركن بارك الله فيك هو يعني ما يكون داخلا في ماهية الشيء، الركن هو ما يكون داخلا في ماهية الشيء. فالآن أركان الصلاة هي الأمور التي يعني تكون هي ماهية الصلاة، تتكون منها الصلاة. أول ركن من أركان الصلاة قال القيام مع القدرة، وأما القيام عند العجز فهذا ليس بركن، القيام عند العجز ليس بركن، لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. فإذا القيام عند القدرة هذا من أركان الصلاة. والذي لا يستطيع أن يقوم صلي قاعدا، أو لا يستطيع قاعدا فمضطجعا، أو على أي حال يستطيع أن يؤدي الصلاة لكن أن يتركها لا. وهذا الشيء يخفى على كثير من الناس، تجدهم أو تجد مرضى وكبار السن يتركون الصلاة يعني بحجة أنهم لا يستطيعون القيام أو لا يستطيعون القعود، حتى الذي يعني يستلقي عليه أن يؤدي الصلاة وهو مستلق على ظهره أو على جنبه. نعم، قال وتكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام هي مفتاح الصلاة، مفتاح الصلاة تكبيرة الإحرام. جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره قوله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التحليل. تكبيرة الإحرام، المقصود بتكبيرة الإحرام هو قول الله أكبر، هو قول الله أكبر. أما يعني ما يتعلق برفع اليدين فهذا أمر آخر. أما قول تكبير تكبير التكبير الحرام المقصود به قول الله أكبر، هذا من أركان الصلاة. قال وقراءة الفاتحة وهو الركن الثالث، قراءة الفاتحة. وقراءة الفاتحة هو ركن على يعني ركن على الجميع، الإمام والمأموم والمنفرد والراجح حتى في الصلاة الجهرية. الصلاة الجهرية المأموم يتبع الإمام، لكن لا تسقط عنه الفاتحة، وهذا صح أقوال أهل العلم، والله أعلم كما رجح ذلك العلماء بقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، فما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب إلا أن يكون مأموما، فما استثنى المأموم. فإذا الصحيح أنه يجب على المأموم قراءة الفاتحة، وهذا الموضوع فيه خلاف بين الفقهاء، وهذا أذكر لكم الراجح الذي رجحه يعني كثير من أهل العلم أنه يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة. لكن قراءة الفاتحة متى يكون؟ له أحوال. يجوز أن يقرأ، قالوا، مع الإمام، الإمام يقرأ وهو يتابع، ويجوز له أن يقرأ في سكتات الإمام، يعني لو قال الإمام الحمد لله رب العالمين ثم سكت له أن يقول الحمد لله رب العالمين، ويجوز له أن يقرأ الفاتحة حينما يقرأ الإمام السورة القصيرة أو السورة التي بعد الفاتحة. المهم أنه لم يرد تحديد لزمن قراءة المأموم الفاتحة، ليس هناك زمان معين لقراءة المأموم الفاتحة، لكن يجب عليه أن يقرأ. والدليل على ذلك كما ورد معنا: لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. وهذا يعني والله أعلم الذي هو الراجح من أقوال أهل العلم، ولعلنا نقف عند هذا الحد. الله أعلم. السلام عليكم.